السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصلي الإنسان تحية المسجد في أوقات النهي؟ نعم، إذا دخل الإنسان المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس في أي وقت دخل، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، بل أقول كل نفل له سبب فليس عنه نهي. صلاة الركعتين بعد الطواف جائزة في أي وقت لأن لها سبب. سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يسن أن يصلي ركعتين ويحرص على أن لا يحدث فيهما نفسه، تجوز في كل وقت. صلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال النهي تجوز في وقت النهي. المهم القاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي. أفهمت؟